بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر رواه الثقات من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة، حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله جل اسمه، إلا إنسان مين منصوبة عندي أحسن عليه فيغفر لكل نفس إلا إنسان، القاعدة تقتضي أنه الاستثناء متصل، إلا إنسان. نعم، أحسن الله إليك. نعم، في قلبه شحناء أو مشرك بالله جل اسمه. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا المشرك أو مشاحن. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل اسمه يطلع ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. يكون كلب المراد به القبيلة، قبيلة. نعم. كلب عدد شعر غنمهم. لا إله إلا الله، الله المستعان. نعم، لكن الحديث الذي قبله أحسن الله إليك: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. وإرادة من أحاديث النزول فيه، وش وجه أحسن الله إليك؟ أقول وش وجه أحسن الله إليك؟ ما عرفت وش وجه. يطلع، ليس فيه ينزل، يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، وفيه قبله ينزل، وفيه قبله ينزل. نعم، اطلاع ونزول، لكن هذا اللفظ لوحده يدل على النزول أحسن عليك. لا، تابع. أقول يا سكون تابع، لكن هو لوحده لا يدل. هو لوحده لا يدل، لا وحده يدل. نعم، أحسن الله عليك. وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط عز وجل، فقال: هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل من مستغفر من ذنب؟ وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذهب شطر الليل الأول ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. وحدثنا أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر يغفر له؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. وقرئ على أبي الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة المعدل في داره وأنا حاضر أسمع، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن إبراهيم الجواليقي قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي سويد الزارع القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيعطى هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من عان فيفك عانيه قال فيكون كذلك حتى يصلى الصبح ثم يعلو ربنا تبارك وتعالى على كرسيه. وروى أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض. وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض من الجن والإنس فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا فيقولون لا وذكر الحديث ثم يأتي الرب في الكروبيين وهم أكثر أهل السماوات السبع والأراضين. اعلم أن هذا حديث صحيح يجب الأخذ بظاهره من غير تأويل ولا مقصود يعني أمر النزول هذا ثابت في أحاديث صحيحة خصوصا أحاديث النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر هذا جاء في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وجرت عادة مصنفين في إثبات مثل هذا إنهم يسوقون الشواهد ما يشهد لهذا المعنى. ولهذا ذكر المصنف حديث النزول ليلة النصف من شعبان وليلة وحديث الدنو أو النزول عشية عرفة بقطع النظر يعني عن ما في بعضها من المقال فحديث فضل ليلة النصف من شعبان من أهل العلم يصححها ويستشهد بها ومنهم من يضعفها والمحققون على التضعيف على تضعيف فضل ليلة النصف من شعبان بعضها من جهة السند وبعضها من جهة المتن وأشياء من هذا القبيل حتى إنهم فسروا بها بعضهم فسر بها قوله تعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة قالوا إنها ليلة النصف من شعبان هذا في الحقيقة ضعيف الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر التي جاء التصريح في فضلها في سورة خاصة. فأهل السنة والجماعة على أنه تعالى ينزل وهو يفعل ما يشاء كما يقول فضيل بن عياض إلا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء خلاص الحمد لله ليس عاجزا ولا هناك ما يمنعه يفعل ما يشاء كثير من الطوائف من أهل الكلام ينفون قيام الصفات الفعل الاختيارية به، وهذا ينسحب على كل الأفعال التي تتعلق بها المشيئة التي تسمى الأفعال الاختيارية. أو وهي الأفعال التي تتعلق بها المشيئة مثل النزول والمجيء والصعود والاستواء وهكذا. والحق أنه تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، وكل ما أراد فعله فعل، لا شيء يمنعه. فخلق السماوات والأرض حين شاء، ويخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يعطي ويمنع، يبسط الرزق لمن يشاء، واستوى على العرش حين شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بمشيئته سبحانه وتعالى. والقول فيه كالقول في الاستواء، فإذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول ردا على من قال كيف استوى، كذلك لو قال القائل كيف ينزل تقول النزول معلوم والكيف مجهول. الحمد لله، ونجري فيها الأصول المستقرة عند أهل السنة، وهو الإثبات لما أخبر الله به ورسوله من صفاته وأفعاله، ونفي مماثلة المخلوقات، ونفي العلم بالكيفية. هذه إذا أحكمها العبد هدي إلى الصراط المستقيم. إثبات، هذا موجب الإيمان بخبر الله ورسوله، ونفي مماثلة المخلوقات لقوله ليس كمثله شيء، ونفي العلم بالكيفية لقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكيفية الصفات لا نعلمها، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. فنعلم معنى ينزل ومعنى استوى، لكن لا نحيط بذلك علما، لا نحيط بذلك علما، لا نعلم كيف ينزل ولا كيف استوى سبحانه وتعالى. وقد شرح، تعلمون أن شيخ الإسلام شرح حديث النزول فعادته، وضرب في هذا الموضوع وعلم بكل جوانبه رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولقد أحيا الله به مذهب السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وقمع به بدع المبتدعين من الجهمية ومن وافقهم. نعم، أحسن الله إليك. اعلم أن هذا حديث صحيح يجب الأخذ بظاهره من غير تأويل، ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل ذلك. وقد نص أحمد عليه في رواية ابن منصور، وقد سأله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين وقد سأله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، أليس تقول بهذا الحديث؟ قال أحمد صحيح. وقال أحمد بن حسين بن حسان قيل لأبي عبد الله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال نعم. قيل له وفي شعبان كما جاء الأثر؟ قال نعم. وقال يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال نعم، من غير وصف يعني من غير تكييف. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قلت نزوله بعلمه أم بماذا؟ سبحان الله سبحان الله. فقال اسكت عن هذا، وغضب وقال ما لك ولهذا، امضي الحديث على ما روي. والوجه في ذلك أنه ليس في الأخذ بظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن لا نحمله على نزول انتقال، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا دخول في انتقال والكيفية، يعني كما تقدم أنه يجنح في كلامه إلى التفويض. نعم. ولا على أنه يخلو منه مكان ويشغل مكان. ذكر ابن تيمية في آخر شرح حديث النزول مسألة الخلو، هل يخلو أو لا يخلو، ذكر مذاهب المتكلمين في هذا، رجح أنه لا، أنه ينزل كيف شاء ولا يلزم منه ما يلزم في شأن المخلوق، أنه يخلو منه العرش. والمخرج من هذا أنه لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. لأن هذا من صفات الأجسام، بل نطلق القول فيه كما أطلقناه في قوله إنا أنزلناه قرآنا، وليس يمتنع إطلاق ذلك. كما أطلقناه، بل نطلق القول فيه كما أطلقناه في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا. وما لوشها الموازنة، أنزلناه قرآنا، أنزل القرآن وحيا نزل به الروح الأمين، أنزل القرآن بإنزال وإرسال الرسول، إنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. نعم. أحسن الله إليك. وليس يمتنع إطلاق ذلك، وإن لم يكن معقولا في الشاهد كما وصفناه بالحياة وأنه حي بحياة، ولم نصفه بالحركة والانتقال والتحول، وإن كنا نعلم في الشاهد أن الحي لا ينفك عن الحركة والانتقال والتحول. لا عجيب. وكذلك قد وصف أمره بالمجيء، فقال: حتى إذا جاء أمرنا، ولم يوجب ذلك انتقال، ولم يوجب ذلك انتقال في الموضعين. الله كله، أقول كله فيه تخبط. جاء أمره، الذي أمر به، لما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا، والأمر تارة يراد به المأمور مثل، وتارة يراد به الكلام الذي يتكلم به سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكن، هذا أمر وهو كلام، ويطلق الأمر على الشيء الواقع المأمور المكون، مثل كلمة القدر تشير إلى الشيء الموجود، تقول هذا أمر الله، تخبر عن الحدث تقول هذا أمر الله، يعني هذا واقع بأمره سبحانه وتعالى. أما مسخرات بأمره فهو معنى، فهو الأمر المذكور في قوله: ألا له الخلق والأمر، الذي هو الكلام. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك جاء الليل وجاء النهار وجاءت الحمى، وإن لم يوجب ذلك انتقال، وكما أطلقنا القول بالاستواء. انتقال الليل واحد، جاء الليل جاء الليل، انتقال الليل، وإن لم يجب ذلك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من المدينة وكان فيها حمى، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حماها إلى كذا إلى الجعفة. فالأعراض تنتقل، الأعراض تنتقل. الليل والنهار ما فيه انتقال، جاء الليل أدبر الليل، وصف بالمجيء بالإدبار والإقبال. نعم أحسن إليك. وكما أطلقنا القول بالاستواء وحمله بعضهم على العلو الشغل، وكذلك جاء الليل وجاء النهار وجاءت الحمى وإن لم يوجب ذلك انتقال. وكما أطلقنا القول بالاستواء وحمله بعضهم على العلو ولم يوجب ذلك حدوثه في جهة العلو بعد أن لم يكن، وإن كان حقيقة. لا، بس العلو فرض، استوى على العرش يعني على العرش، فمطلق العلو ثابت له دائما، فلا ينفك عن العلو سبحانه وتعالى. صفة العلو صفة ذاتية، أما الاستواء فهو علو خاص، وهو علوه على العرش علوا خاصا. ولهذا ما تقول يعلو أو هو علي إذا شاء، يكون عليا إذا شاء، لكن الاستواء على العرش تقول استوى على العرش حين شاء. نعم صلى الله عليه. ثم في اللغة، ثم في اللغة للتراخي ولا أوجب له الجهة. نعم أحسن عليك. قال: وكما أطلقنا القول بالاستواء وحمله بعضهم على العلو ولم يوجب ذلك حدوثه في جهة العلو بعد أن لم يكن، وإن كان حقيقة ثم وإن كان حقيقة ثم في اللغة للتراخي ولا أوجب له الجهة، وإن كان العلو غير السفل كذلك ها هنا. طيب. وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد: إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش. ولا يخلو. نعم. ما منه العرش. أحسن الله إليك. نعم. فقد صرح أحمد بالقول إن العرش لا يخلو منه، وهكذا القول عندنا في قوله وجاء ربك والملك، والمراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال، وكذلك قوله والمراد به مجيء ذاته لا مجيء أمره كما يقول أهل التأويل، مجيئه هو حقيقة لا على وجه الانتقال، وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، المراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال. وقد حكينا كلام أحمد في ذلك في رواية أبي طالب وحنبل وكلام أبي إسحاق في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، وليس يمتنع أن نثبت له نزول ذات لا على وجه الانتقال لا يعقل معناه، وإن لم وليس يمتنع أن نثبت له نزول ذات لا على وجه الانتقال لا يعقل معناه. نزول لا يعقل معناه. وإن لم يعقل هذا في الشاهد كما أثبتنا ذاتا ويدين ووجها وعينا لا يعقل معناه. وقد عرض هذا الخبر القرآن، ذكر مقاتل نثبت له يدين ونعقل معناهما لكن ليستا كأيدي المخلوقين. ناقل أن اليد تختلف عن معنى العين، تختلف عن معنى القدم، من شأن اليد الأخذ والقبض والبسط، لها أصابع، وكيف نقول لا نعقل معنى؟ صحيح أنها لا تماثل، لأنه ماثل نعقل معناه وخاطب عباده. فكما قال مالك الاستواء معلوم، وقال اليد معلوم، اليدان معلومة، والكيف مجهول. ندرك معنى خلق ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي. ففهمنا من هذا أن الله خص آدم بهذه الفضيلة، خلقه بيديه، ليس المقصود خلقه بقدرته، وإلا لكان مثل إبليس. نعم. أحسن الله إليك. وقد عضد هذا الخبر القرآن، ذكر مقاتل في تفسيره في قوله تعالى: فإن انشقت السماء بمعنى انفرجت، وهو البياض الذي في وسط السماء لنزول من فيها، يعني الرب والملائكة. فإن قيل المراد بقوله، لا لك تقف على هذا الخبر. أحسن الله إليك. من بعد في خلال عند السلف، لكن إذا لم تصح الأحاديث فلا تخص بشيء. جاء عن بعض السلف أنهم يعني يقومون في أحاديث صلاة الألفية 1000 ركعة، لكن الغالب عليها لا تثبت. الله أعلم. عندك تعليقات انت اصلح تقرانا؟ ها؟ شو؟ شيخ انا بحثت الحديث كلها طالب. نعم. احسن الله عليك. وش قال على حديث عدد شعر كلب؟ انا ممكن. إيه تخريج الحكم يعني قال. نقل عن أحد الحكم من الحديث العائشة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. يكفينا يكفينا محمد. وقال يحيى ابن أبي كثير: لم يسمع من عروة، والحجاج بن أطا لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. قلت فيه إذن انقطاع في موضعه. هذا اللي يسمى المعضل. وشو حديث النزول؟ والله أنا ما أحكم، لكن أنا أذكر من كلام شيخنا التضعيف شيخ من بعث. نعم أنا ما أحكم عليه.